بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم الثاني من أيام فتح حلب. قرر ملك حلب يقنى بعد عتابه الشديد لأخيه يوحنا لما نهاه عن قتال المسلمين أن يخرج من مدينة حلب لمولقات جيش أبي عبيدة قبل أن يصل إلى حلب. وقبل أن يخرج اجتمع بمن لجأ إليه من فلول العرب المتنصرة والأرمن الهاربة من وجوه المسلمين، ودعاهم إلى الانخراط في سلك جيشه للدفاع عن حلب، فأجابوه فقال لهم: إن العرب قليل ونحن أكثر منهم، وجموعهم قد تفرقت جيوشهم، منها جماعة على قيصرية ومنها جماعة في الجنوب. ثم قام بتسليح هؤلاء الأخلاط من الأرمن والعرب المتنصرة، وفرق فيهم الأموال وأجزل لقادتهم العطايا حتى يساندوه. وعندما أراد الخروج من حلب استدعى أحد كبار مساعديه واسمه كيركس أو جرجس، وأبلغه أنه قد عينه خليفة له على حلب ليحرسها ويتولى حمايتها، وشدد عليه أن يكون شديد اليقظة. وخرج يقود 12,000 فارس حتى يحول بين أبي عبيدة وبين مدينة حلب، وقوة من المشاة أيضا تدعم الفرسان، وأحاط نفسه 1,000 من القوات الخاصة لحمايته. أما أبو عبيدة رضي الله عنه فبعد أن أكمل سيطرته على حاضر حلب وأريافها عزم على التحرك إلى حلب، ولكن قبل أن يتحرك بعث أمامه بمفرزة كبيرة من الفرسان لتقوم بأعمال الاستطلاع، وإذا أجبرت على القتال قاتلت. وكان ضمن جيش أبي عبيدة رجل من أشجع الناس يقال له كعب من بني ضمرة من كنانة، فاستدعاه أبو عبيدة وأبلغه أنه أوكل إليه هذه المهمة، ووضع تحت تصرفه 1,000 فارس من خيرة فرسان الجيش، وقال له: يا كعب، لا تقاتل جيشا لا تطيق، واختبر أمر هذا العلج واعرف لي خبره وأنا من ورائك. وتحرك كعب رضي الله عنه أمام الجيش، وكان يقنى قد بعث استخباراته وجواسيسه كي يستكشفوا له الأمر، فاكتشفوا هذه القوة التي بقيادة كعب الضمري، فأبلغوا يقنى وقال له: إنها على بعد 6 أميال من حلب. فاغتنمها يقنى فرصة لإدخال الوهن في نفوس جيش أبي عبيدة، وقرر إبادة هذه السرية بكاملها، فمعه 13,000 12,000 من قواته الخاصة، وهؤلاء 1,000 فقط، وأراد أن يعزلهم عن جيش أبي عبيدة وأن يبيدهم، ووضع خطة محكمة لإبادة هذه القوة. وهذا الأمر تكرر في الأيام الماضية في بعلبك وفي غيرها، انفراد سرية ثم الإحاطة بها، ووضع كمينا على الخط الذي هو خط رجعة لهم إذا ما أرادوا الإفلات، وضرب عليهم الطوق من كل مكان وحاصرهم تماما، ثم شن عليهم هجوما عنيفا، وصمدوا رضي الله عنهم رغم التفاوت الهائل، واستمر القتال بين الفريقين رغم الشجاعة الفائقة التي أبداها المسلمون. وبينما القتال على شده إذا بمفاجأة مزعجة للغاية تجبر يقنع على فك الحصار المضروب عليهم، وهذا فرج من الله، فقد أبلغته عيونه أن أهالي حلب وأعيانها خرجوا في غيابه إلى أبي عبيدة وعقدوا معه الصلح، وأن يسلموا له المدينة دون قتال حقنا للدماء، وتركوا هذا السفاح الأحمق في طريقه. فاتجه يقنى مسرعا بكامل قواته التي كان يحاصر بها كعب الضمري، وفك الحصار عنه، وذهب ليؤدب الذين خرجوا وصالحوا أبي عبيدة فقاتلت قوة الاستطلاع هذه قتال المستميت، ونجحت في أول الأمر، وكادت أن تنزل الهزيمة بجيش يقنى، لكن الله عز وجل أنقذهم بهذا الأمر. يقول أحد أبناء البادية ممن كان مع كعب الضمري وهو مسعود بن علوان، يقول: إن المسلمين بعد أن شعروا بالظفر على يقنى طلع عليهم الكمين فأيقنوا بالهلكة بعد أن كانوا موقنين بالغلبة، وقد قتل من كندة وحدها 100 شهيد. ويذكر مسعود هذا أنهم عندما هاجمهم الكمين الرومي بجانب يقنى حثهم كعب الضمري على الصبر وقال: أيها المسلمون اثبتوا، إنما هي ساعة ويأتي النصر وأنتم الأعلون. فعاد المنهزمون والجراح في القوم فاشية، قتل منهم 170 رجلا، 100 من كندة، ومنهم كثير من الصحابة. واستبسل المسلمون بعد تلك العودة للميدان وشدوا على الروم، شنوا على الروم هجوما معاكسا، وتضاعفت الصفوف يقنى. ويقال أن يقنى قال: ويلكم إن العرب كالذئاب، إن صمتتم لها ولت وإن تركتموها طمعت. فشنوا من جديد على المسلمين، وتمكن من تطويق هذه القوة، قوة كعب الضمري. وكان كعب يرقب الأفق لعل أبا عبيدة يصل بجيشه، لكن لم يرى شيئا يدل على ذلك، لأن أبا عبيدة كان مشغولا بمصالحة أهل حلب. ثم جاء الفرج من الله بخبر خروج أعيان حلب لمصالحة المسلمين. وقد ذكر المؤرخون هذه القصة، وهي أن أعيان حلب اجتمعوا وتدارسوا الوضع فيما بينهم، وقالوا: إن أكثر الشام في أيدي المسلمين، وخذوا العبرة ممن قبلكم من أهل دينكم، وإن النصارى في حكم المسلمين، فريق قاوم وقاتل وخسر كل شيء، أهله وماله ودمه، وفريق اتخذ العقل مستشارا فصالح هؤلاء المسلمين فنجى بنفسه وماله وأهله ودمه، وصار في أمن ونعمة لم يعد مثلها حتى في عهد من هم على دين قومكم، فروا رأيكم. فقال بعضهم: الرأي أن نخرج إلى قائد المسلمين ونصالحه، وهذه فرصتكم، فالبطريق غائب، فاتخذوا طريقا غير طريقه واسبقوه لمقابلة جيش الإسلام قبل أن يصطدم به. وخرج منهم 30 زعيما، وبعثوا أمامهم مبعوثا خاصا يبلغ أبا عبيدة بأنهم يرغبون في الصلح، وأنهم قادمون إليه ويطلبون الأمان حتى يتمكنوا من دخول المعسكر. فسمح لهم أبو عبيدة وتمت المقابلة وانتهت بالصلح، أن يدفع أهل حلب للمسلمين نصف ما دفعه أهل قنسرين، وذلك أنهم اشتكوا جور حاكمهم الذي بظلمه جعلهم شبه فقراء لكثرة ما يرهقهم به من الضرائب. فأبدأ أبو عبيدة تقديرا لظرفهم الخاص وتساهل معهم في الصلح، إلا أنه شرط عليهم أن يقاتلوا معه يقنى إذا حاول العودة إلى حلب بجيشه، فاعتذروا عن قبول هذا الشرط وقالوا: لن نعطيك عهدا كاذبا لا نستطيع الوفاء به، إنا ضعفاء، قد أرهقنا هذا البطريق ولا نستطيع القتال، فأعفنا مما لا نقدر عليه. فاشترط عليهم النصح للمسلمين وعدم كتمان خبر من أخبار أعدائهم، والإبلاغ عن أي عين أو جاسوس تتجسس عليهم، فوافقوا وأعفاهم أبو عبيدة من مقاتلة الطاغية. وبينما هم عائدون من معسكر أبي عبيدة وبيدهم وثيقة الصلح، التقوا برجل من أهل دينهم لا يعلمون أنه من عيون يقنى، فقال له: ما الخبر؟ فأخبروه تفاصيل الصلح الذي عقدوه مع المسلمين، فما كان منه إلا أن همز جواده وخرج يسابق الريح حتى وصل إلى حيث يطوق يقنى قوة الإسلام التي بقيادة كعب الضمري، وأخبره بتفصيل ما أحدثه أعيان حلب من الصلح مع أبي عبيدة، فخرج مسرعا ليؤدبهم وليسبق إلى حلب قبل أن يصل إليه المسلمون. لما انصرف يقنى من الميدان، طلعت قوة خالد بن الوليد له مقدمة أبو عبيدة على موقع المعركة، ولاقت قوات الطلائع، والتقى بكعب الضمري ودفنوا الشهداء وعالجوا الجرح. ثم أصدر أبو عبيدة أمره لخالد أن يلحق يقنى حتى يحول بينه وبين دخول حلب ويدافع عن أهاليها، فإنهم أصبحوا في ذمة المسلمين، وأصبح أهل الإسلام مسؤولين عنهم وعن حمايتهم. ولكن يقنى تمكن من دخول حلب قبل أن يصل خالد، وكانوا قد قدموا له قائمة بالأعيان الذين أبرموا الصلح مع المسلمين، فساومهم يقنى على أرواحهم على هؤلاء 30، وقال: إن أحببتم النجاة فاخرجوا معنا لمحاربة هؤلاء. فرفضوا وقالوا: اصنع ما بدالك، إنا لن ننقض عهدا أبرمناه، ولن نخرج في جيشك لقتال من عاهدنا، ونحن صالحنا قوما منصورين لا محالة، وسيملكون حلب كما ملكوا ما هو أمنع منه. وهنا شرع يقنى في ارتكاب مجزرة رهيبة في بني دينه، فأولا قتل 30 زعيما، ثم شرع في القتل الجماعي مختارا صفوة أهل حلب والبارزين من أهل المدينة، فأعدم رجاله أكثر من 300 من أعيان حلب بدون محاكمة، فارتعبت المدينة وعلى الصراخ والضجيج لهذه المجازر. وسمع يوحنا الناسك أخو يوقنا الذي تقدم خبره، وتحرى الأمر فنظر فإذا أعوان أخيه يقتلون الناس بوحشية، فنصح أخوه الملك وقال: كيف تفعل هذا؟ إن المسيح قد نهانا أن نقتل عدونا، فكيف نقتل من هو على ديننا؟ فقال: إنهم صالحوا العرب وصاروا عونا لهم. فقال يوحنا: والله إن العرب سينتصرون عليك ولن يبقوا عليك أبدا، وإن هؤلاء المظلومين من قومك لهم من يقتص لهم منك. قال: ومن يقتص مني؟ قال: الله سيقتلك كما قتلتهم بغير ذنب. فهنا استشاط غضبا وقال لأخيه الناسك: أنت الذي حملتهم على ذلك، وأنت أول من أبطش به. ثم جرد سيفه ليقتله، فلما علم يوحنا أنه مقتول سارع إلى إعلان إسلامه ليموت على التوحيد، فرفع رأسه إلى السماء وقال: اشهد أني مسلم، وأني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لأخيه: اصنع ما بدال. فأسرع يوقنا وضرب عنق أخيه فمات شهيدا. وبعد ذلك استمر في قتل من يقدر على قتله من أهالي حلب من أبناء دينه. كان خالد يتحرك بسرعة لإنقاذهم، لكنه جاء بعد أن دخل يوقنا إلى حلب. وعندما وصلوا إلى مشارف حلب وإذا قوات يوقنا تعيث فيها فسادا، فقال خالد لأبي عبيدة: أيها الأمير، هلك أهل صلحك. فأصدر أبو عبيدة إلى خالد أمره أن يتولى بنفسه مهمة إنقاذهم. فشن خالد في الحال هجوما صاعقا على حلب، حاولت قوات الملك يوقنا إيقافه دون جدوى، وشدد ضغطه على عساكر يوقنا وأعمل السيف في فرسانه فانهزمت عساكره. فأصدر يوقنا أوامره إلى عساكره بالالتجاء إلى القلعة الحصينة قبل أن يحول المسلمون بينهم وبينها. ونجحت قوات يوقنا في الانسحاب بعد أن تركت شوارع حلب مغطاة بقتلاهم، وتمكنوا من إغلاق أبواب القلعة قبل أن يتمكن المسلمون من الوصول إليها. وكانت القلعة كما تقدم على تل ترابي هائل مدور حسن التدوير منيعة للغاية. وأما جيش خالد فبعد أن سيطر على المدينة شعر أهلها بالطمأنينة بعد أن هرب الطاغية إلى القلعة، وقام المسلمون بإحصاء القتلى فإذا هم كما تقدم مئات. وأما القتلى من قوات يوقنا فقد بلغوا 3000 قتيل في هجوم خالد عليه. يقول أحد شهود العيان اسمه محصن: حمل خالد على جيش البطريق في حلب، وحمل المسلمون معه وبذلوا السيف في الأعلاج. فلما نظر يوقنا إلى ذلك انهزم إلى القلعة ومعه بطارقته، وفرج الله عن أهل البلد بقتل الأعلاج. فمن لجأ إلى القلعة سلم، ومن طلب الهرب قتلناه. فكان جملة من قتل يوقنا 300، وقتلنا نحن من أصحاب يوقنا 3000 أو يزيدون، وكانت وقعة فرح المسلمون بها. وبعد السيطرة على حلب جاء وفد من أهالي المدينة لتهنئة أبي عبيدة بانتصاره، وشكروه على إنقاذهم من شره. استقبلهم أبو عبيدة ووعدهم خيرا. وتذكر بعض المصادر أن وفد حلب لما لجأوا إلى أبي عبيدة للتهنئة أحضروا معهم 40 من كبار جنود يوقنا، وقال إنهم وقعوا في قبضته، وسلموا هؤلاء إلى أبي عبيدة. فعرض أبو عبيدة عليهم الإسلام، فأسلم منهم 7 وامتنع الباقون، فقتل الممتنعين وأحرز المسلمين. وكان يوقنا قد بلغ به الغيظ على أهل حلب أن قرر هدم المدينة وتدميرها انتقاما من أهلها، لأنهم اختاروا الصلح على الحرب. ولكن وصول قوات المسلمين بسرعة حالت دونه ودون مشروعه. وكانت القوات التي التجأت مع يوقنا إلى حلب تعد بالآلاف، وكانت القلعة لمناعتها وسعتها أشبه بمدينة، فيها دور وأسواق ومياه ومؤن، واستعد لها منذ زمن طويل، ونصب الآلات الثقيلة في مواقعها من القلعة كالمنجنيقات وقاذفات النيران، وسيطرت قواته على جميع الطرق والمسالك المؤدية إلى القلعة لتكون في مأمن من تسلل قوات الإسلام إليها. ولذلك كان وضع المسلمين صعبا مع هذه القلعة وهو محصور بها. وكان العرب المتنصرة دائما هم القاعدة الذين يعتمد عليهم الروم في الشام للقيام بأعمال التجسس. وكان ضمن الذين لجأوا إلى القلعة من الرومان مجموعة كبيرة من العرب المتنصرة، فكان يوقنا يعتمد عليهم للقيام بجهاز الاستخبارات بالتجسس على المسلمين، لأنهم يجيدون اللغة العربية والرومية ويرتدون الزي العربي، وفي سحنتهم وهيئتهم وبشرتهم وأشكالهم لا فرق بينهم وبين المسلمين. الأمر الذي يمكنهم من التقاط أسرار المسلمين بسهولة وإبلاغها له، كما أن المسلمين أنفسهم يستخدمون هؤلاء العرب المتنصرة للمهمة نفسها، التجسس على يقنى إذا وثقوا من ولائهم. وبعد أن تحصن هو وجيشه في القلعة، وكانت من أمنع الحصون في الشرق، عقد أبو عبيدة مجلسا حضره كبار القادة للتشاور فيما يجب أن يفعله الجيش لإنهاء وجود الروم في حلب، والطريقة التي يمكن بها الاستيلاء على قلعة حلب. ولهذا بقية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.